يذكر أنه شاب يبلغ من العمر 25 عام متزوج. كنت أخذت مالا من والدي من غير علم ولم أستأذن منه، ما الحكم يا شيخ علي علما بأنني قد أقلعت عن هذه العادة منذ 4 سنوات وتبت إلى الله، فماذا أفعل الآن؟ هل تبرأ ذمتي أمام الله بمجرد التوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا المبلغ الذي أخذته، إذا كنت أخذته لتنفق على نفسك نفقة واجبة كانت على أبيك من أكل أو كسوة، فليس عليك في ذلك شيء إذا كان المقدار الذي أخذته هو المقدار الذي تحتاجه. وإذا كنت أخذته والوالد قد قام بما يجب عليه من النفقة، فإن الواجب عليك أن ترده إليه، وسواء علم بذلك أو لم يعلم، وبالله التوفيق.